لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى أبرد قلبي بالزلال وبرده ويحرق من آل الرسول قلوبه. أأشرب مما ذرية الزهر البتول نحيب؟ فيا نفس موتي بالظما وتقطعي، وإن كان ما أشاق منك قريب وبريب فوالله لا ذقت من الماء قطرة يا عيان إلى حيث لي الزهم مثمن وقد عظمنا بالزمان وكفهم يعيع من الدهر خطب للقلوب يذيب. قريب للدعاء مجيب. يا مظلمونا واستحلوا دماءنا شاهد ورحيم. وردها يا خويا الله يحسبها، وردها يا كفو شرع بعزنا، وردها يا غرق غرفة وذكر خيام. الشرب قبل الصدد يا حرام علي على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام أن يا موسى إني اطلعت اطلاع إلى الأرض إني اطلعت اطلاع على الأرض أتدري يا موسى أجبتك من خلقي واصطفيتك بكلامي فقال موسى أنت أعرف بذلك يا رب فقال الجليل جل جلاله يا كريم إني لم أجد على الأرض أشد تواضعا فخر موسى ساجدا وعبر خديه في التراب تذللا للجليل جل جلاله أوحى الله إليه يا كريم يا موسى ارفع رأسك وامرر يدك في موضع سجودك وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك إنه أمان من كل سقم ودا وآفة معاها نعم ومن أولئك الذين اصطفاهم الله قمر الهاشمين الذين تواضعوا من أجله جل جلاله حي أبو فاضل ركب ضجوت شاب بالعلام الدنيا بالصواعق البس المسكر وجال ظن وتلك الرار فعلا ينظر بفيه المثال ما ترك لأهل الشجاعة من بعد عين السماء حي أبو فاضل تلت الدار بالحرب 70,000 كالصقر حوم عليها وفي يده طير الحدف قلبه ثابت والضياء مغارة السلف يضرب بالسيف تلقى فارس اثنين الجسم هز مقروم الضلايع ويحلى لك لو تشوف مشيته بالعلم يذبح ترعى ذيك الصفوف عيد يوم الكون لغنت على الهامل سيوف يبتهج قلب طراب بالكون يبعج هدلام ترتج بكله سيفه وترسخ اقدامه كان أسد يرعد عليهم والجبال الشم تزول شيد الدين وحمد سيفه عزيزات الرسول ما رهب يوم عليه القوم صول ودنها يقلب اليمنى على اليسرى ويخرق للجناح كيف يشع في عجاج المعركة بيض الصباح والنبل والزهر تحت العج وهذا الأمس جاء حي أبو زينب تشهر بالعلم وقبل يصير الروس تطير والأيدي تطيح تلقى شمضة مرمية يوني جنب جريح دايع عالج في صوابه وذاك مخبوط النساء ليت أبو الحسن حامل جار حيدر المعارى والزوالف على اجتاف من الشرى والزلم تظهر خلف لايح والجموع مقشرة والصنيدة يزهمه بعزم على الجيش لها يتبختر في عجاج الخيل تعال رجز اليوم انا رخصها العمر دون ابو السجاد عزمه يهون لهم جزم الجمار ليت كل الناس فدوى صاحب الالف الاشام ترتجف كل العساكر من تشوف من بعيد مجبل مصول عليه كالأسد يرعد رعيد يحسب انذارك نبيلها والزمار والزامعيد والسيوف خدود تلمع من نظرها يبتسم فإنكما كافرون